والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئن لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لا تحمل رزقك الله

لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون من أصل الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في عاقبة الذين من قبلهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها الله يبدأ الخلق ثم يعيده وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحذرون Yeah.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن ثم إذا من آياته خلق السماوات والأرض. واختلاف ألسنتكم وألوانكم يكرمك يا مولانا. ارحم الاستاذ عطان الجروي وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا. ومن آياته منامكم وابتغاءكم من فضله. Thank you. الربانية الإلهية. لا إله إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم